بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، انتهينا إلى الآية 97 من سورة المائدة، ومعلوم اختلاف العد في المصاحف والروايات، فنعد برواية حفص لاشتهارها في العالم الإسلامي. وأما هذه في مصحف ورش فهي الآية 99 بالنسبة لسورة المائدة، فنعد بالمصحف المنتشر. قال تبارك وتعالى في رأس الربع: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إن بارك الله في الوقت في هذه الليلة فإننا سنتدارس هذه الآيات المباركة من الآية 97 إلى الآية 100. مر معنا في الدرس الماضي أن ختمناه بقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ووجه اتصال درس الليلة بالدرس الماضي فإننا نلاحظ أن الله قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام، وقال في نهاية الآية الماضية في الدرس الماضي: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وجه اتصال الآيتين الكريمتين، وجه اتصال ما أتى بما مضى، أن الله تبارك وتعالى حرم على المحرمين وعلى من كان حلالا في حدود الحرم، حرم عليهم صيد الوحوش والطيور، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومر معنا تفصيل الحديث عن تلك الآية الكريمة. فبيت الله الحرام أيها الإخوان، بيت الله الحرام وحرمه وحماه الواسع كما تقدم معنا ذكر ذلك في الدرس الماضي وغيره، جعله الله تبارك وتعالى سببا لأمن الوحوش والطيور. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مدة دوامكم محرمين. فكذلك يا إخواننا كان سببا في أمن الناس، والإنسان مكرم على سائر المخلوقات، فمن باب أولى أن يجعل الله البيت الحرام وحرمه أن يجعله مأمنا للناس، كما مر معنا في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أليس كذلك؟ فقوله تبارك وتعالى جعل الله البيت الحرام، فكما أن البيت الحرام مأمن للوحوش والطيور فمن باب أولى أن يكون أمنا وأمانا وسلاما وقياما للناس. لذلك قال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة، جعل مر معنا في الدروس الماضية أنها تأتي في القرآن بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور، وبمعنى صير جعل لكم الأرض فراشا، وبمعنى اعتقد وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وقرئت الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوهم كذلك. وهنا في هذه الآية تحتمل أن تكون بمعنى خلق وبمعنى شرع فتتعدى إلى مفعول واحد، وتحتمل أن تكون بمعنى صير فتتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول قوله تعالى البيت، والمفعول الثاني قوله تبارك وتعالى قياما. وأما إذا قلنا بمعنى خلق أو شرع فالمفعول فعندها مفعول واحد هو البيت، وأما قوله تعالى قياما يعرب حالا، أي خلق الله البيت الحرام نعته حال كونه قياما، شرع الله البيت الحرام حال كونه قياما، صير الله البيت الحرام قياما، فتتعدى إلى مفعولين كما هو معروف في العربية. إذا قلنا بمعنى خلق وشرع فيكون قوله تبارك وتعالى الكعبة مفعولا لها، ويكون قوله جل وعلا قياما حالا. وإذا قلنا بمعنى صير فيكون المفعول الأول الكعبة، ويكون المفعول الثاني قوله تعالى قياما، فيختلف الإعراب باعتبار المعنى، يختلف الإعراب باختلاف معنى جعل. فإذا قلنا بمعنى خلق أو بمعنى شرع فيكون مفعولها الكعبة، ويكون قوله تبارك وتعالى قياما حالا. وإذا قلنا بمعنى صير معلوم أن جعل بمعنى صير تتعدى إلى مفعولين، جعل الله الكعبة. أما قوله البيت الحرام فهذا عطف بيان يفسر الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. الكعبة في العربية يا إخوان من التكعيب وهو التربيع، فالكعبة هو البيت المكعب المربع، وقيل البيت المرتفع، ومنه الكعب لنتوئه من الرجل، كعب الرجل ناتئ خارج من الرجل، فسمي كعبا لنتوئه. ومنه الفتاة الكاعب لتكعب صدرها وخروج ثدييها، ولا حرج في تعلم الدين ولا حياء في تعلم الدين. قال تعالى وكواعب أترابا، جمع كاعب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما على الإعرابين كما ذكرنا، إما على الحالية وإما على المفعولية الثانية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. القيام مر معنا في بداية سورة النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقرئت قيما إذ بها قوام، وقيام المصالح الدينية والدنيوية، الأموال بها قوام المصالح الدينية والدنيوية، ومر معنا تفصيل ذلك. فالقوام بالواو وبالياء ما يتحقق به صلاح الشيء. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومنه إطلاق العرب هذه اللفظة على الملك العادل، لأنه يقوم بشؤونهم ويسوس أمورهم ويحفظ أمنهم ويدافع عن المظلوم ويحفظ الجماعة ويحارب الأعداء إلى غير ذلك مما يتحقق في الملك العادل. واضح؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أيها الإخوان، لا شك ولا ريب أن بيت الله الحرام، أن هذا البيت المعظم الذي جعله الله جل وعلا في هذه الأرض المباركة في مكة المكرمة، لا شك ولا ريب أنه صلاح للعرب قبل الإسلام وللمسلمين بعد الإسلام. فقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه في البيت أو في حرم البيت وحماه فلا يتعرض له بسوء إكراما وتعظيما لهذا البيت المكرم. نعم، هذا حالهم مع بيت الله الحرام. وإذ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما صلاحا ومأمنا ومعاشا للناس. وقد كانوا في الجاهلية، وأما في الإسلام فحدث ولا حرج، كان الناس يحجون بيت الله الحرام وإن كان عندهم شرك وضلال، فكان للعرب وخصوصا لقريش كانوا يستفيدون حسا ومعنا بسبب هذا البيت المكرم، حيث إن القبائل العربية الأخرى كانت تعظم قريشا وكانوا يحترمونهم، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله يمتن على قريش ويتخطف الناس من حولهم. نعم، وقال تبارك وتعالى: لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحديث عن بيت الله الحرام وكون الله تبارك وتعالى جعله صلاحا للعرب ولغيرهم من الناس حديث ذو شجون، حديث ذو شجون. وكذلك ما اتصل به، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، الألف واللام فيه للجنس، فتدخل فيه الشهور، الشهور الأربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذه هي الأشهر الحرم، وقد كان العرب يعظمونها فلا يتقاتلون فيها ولا يتعادون. وعندما ينظر الإنسان إلى أربعة أشهر فهذه ثلث السنة، فيتحقق لهم من الأمن فيها ومن تبادل التجارات ومن التصالح فيما بينهم ما الله به عليم، حيث جعلها الله لهم قياما والشهر الحرام. ولذلك لما صدر من بعض الصحابة خطأ كما مر معنا في سورة البقرة، ووقع منهم قتل لبعض العرب في شهر حرام، اعترضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله دفاعا عن هؤلاء الصحابة قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عند الله والفتنة أكبر من القتل، كما مر معنا تفصل ذلك في آية البقرة. فكانوا يعظمون البيت ويعظمون حرمه ويعظمون الأشهر الحرم، ولها اتصال ببيت الله الحرام كما لا يخفى عليكم. ومنها ذو الحجة، وهو منها ذو الحجة وذو القعدة، وهي أشهر الحج كما لا يخفى عليكم. والشهر الحرام والهدي، الألف واللام فيه أيضا للجنس، والهدي والقلائد، فما كان يذبح قبل الإسلام وبعد الإسلام إلى يومك هذا شيء عظيم وشيء كثير، فكان يستفيد منه الفقراء إلى يومنا هذا. كم من الهدايا التي تذبح في هذه البقعة المباركة المقدسة، كم، سواء ما كان يقع في الجاهلية حيث يمتن الله جل وعلا على هؤلاء حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، وما جاء بعد الإسلام من الهدايا المتعلقة بالنسك بالقارن وبالمتمتع، وكذلك ما يتعلق بترك واجب، فإن الذي يترك الواجب لا بد أن ينحر كالذي يترك مثلا الرجم، وكذلك ما يتعلق بفعل المحظورات، بفعل محظورات الحج مثلا، فإنه عليه ماذا؟ عليه فدية. وكذلك ما يتعلق بجزاء الصيد كما مر معنا في الدرس الماضي، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. كل ذلك يدخل في قوله تعالى والهدي. وقوله والقلائد جمع قلادة، أي وذوات القلائد على حذف مضاف، وقد مر معنا هذا في بداية الصورة. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وإنما خصت القلائد بالذكر تشريفا لشأنها، تشريفا لشأنها واعتناء بها، وإلا فهي داخلة في عموم الهدي. والقلائد كما قلت هي الحيوانات المقلدة، وكانوا يقلدونها أي يضعون شيئا في أعناقها كلحاء الشجر مثلا، أو كالصوف المضفور يوضع في أعناقها، أو أن يوضع عليها مثلا نعلان، كل ذلك ليعلم أنها مهداة إلى بيت الله الحرام تقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، فلا يتعرضون إليها حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. ولذلك في صلح الحديبية لما جاء الحليس أرسلته قريش من أجل التفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي هذا رجل يحب ماذا؟ يحب الهدي. فلما رأى الهدي والقلائد رجع إلى قريش وقال لا ينبغي لهؤلاء أن يمنعوا عن العمرة كما تعلمون في صلح الحديبية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. والمعنى أيها الإخوان على سبيل الإجمال، والمعنى أن لطف الله جل وعلا وحكمته اقتضت أن يجعل الكعبة بيت الله الحرام قياما أي صلاحا ومعاشا للناس في أمور دينهم، صلاحا في أمور دينهم ودنياهم، صلاحا ومعاشا للناس في أمور دينهم ودنياهم، وملاذا للخائف يلوذ إليه الخائف فلا يتعرض له، وملاذا للخائف والضعيف والمظلوم، إي والله هذا بيت الله الحرام، وموسما للتجار، كم يربح التجار من الأموال سواء في الجاهلية أو في الإسلام. جعل الله البيت الحرام قياما للناس وموسما للتجارة العظيمة إلى يومك هذا، حدث ولا حرج عن زمننا هذا الذي نحن فيه، وموسما للتجار، وجعلها الله جل وعلا خير بقعة على وجه الأرض، حيث إن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، جعلها خير بقعة يتجه إليها الحجاج والمعتمرون من كل فج عميق، من جميع الكرة الأرضية، من أجل أن ينعموا بزيارة بيت الله الحرام، ومن أجل أن يظفروا بالأجور العظيمة، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة. وكذلك جعل جل وعلا سبحانه الأشهر الحرم كما ذكرنا قياما للناس باجتنابهم التقاتل فيها والتعادي والتقاطع، وجعلها جل وعلا مدعاة للتصالح وتبادل التجارات والمنافع بعد أن كانوا متخاصمين خارجها. نعم الأشهر الحرم، فجعلها الله جل وعلا صلاحا لهم ومأمنا لهم لعلهم يشكرون. والشهر الحرام والهدي جعلها الله جل وعلا أيضا قياما للناس لانتفاع التجار والكساب الذين يربون المواشي، كم يربحون في بيع الهدي، وكذلك كم يربح غيرهم فيما يتعلق بالهدي مطلقا، لانتفاع التجار والكساب ببيع المواشي للحجاج، إي والله. ولانتفاع الفقراء بلحومها، وخصوصا في أزمنة الفقر المدقع. وتعلمون أن قريشا في الجاهلية عاشوا الفقر الشديد، فجعل الله جل وعلا البيت الحرام وجعل الأشهر الحرمة وجعل الهدايا قياما لهم، أي صلاحا لشؤونهم المادية والمعنوية. لا إله إلا الله. فالهدي قيام للناس من جهات متعددة. هذا معنى قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام. قلنا عطف بيان. قد يقول قائل ما معنى الحرام؟ الحرام يا إخوان، وأريد أن أنبه الطلبة علي، مصدر حرم. حرم يحرم حرما وحراما وحرمة، مثل صلح صلاحا، مثل صلح صلوح صلاحا. والوصف بالمصدر للمبالغة كما تعلمون. تقول زارنا رجل عدل، زارنا رجل عدل، أخبرنا رجل ثقة، واضح. والوصف به كما تقرر في علم العربية يوصف به المفرد والمثنى والجمع، واضح. جاءنا رجال عدل، واضح، إلى آخره مما هو معروف في العربية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. أقرأ على إخواننا كلام الإمام القرطبي رحمه الله حول الحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء، في جعل البيت وما اتصل به قياما للناس. قال رحمه الله تعالى: خلق الله الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتقاطع والسلب والغارة، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من وازع يزعهم، أي يزجرهم عن التنازع ويحملهم على التآلف ويرد الظالم عن المظلوم. فقد روى مالك أن عثمان بن عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، إن الله لا يزع كما هو مشهور على ألسنة الناس. فرواه مالك كما ذكر القرطبي بهذا اللفظ. قال القرطبي رحمه الله: فجعل سبحانه الخليفة في الأرض حتى لا يكون الناس فوضى، وعظم في قلوبهم البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه، كما ذكرنا لكم قبل قليل. قال: ولما كان لهذا البيت موضع مخصوص ومكان معين لا يدركه كل مظلوم، فقد جعل سبحانه الأشهر الحرم ملجأ آخر، ملجأ آخر، وقرر في قلوبهم حرمتها. وقرر جل وعلا، قال: ولما كانت لهذا البيت موضع مخصوص ومكان معين لا يدركه كل مظلوم، فقد جعل سبحانه الأشهر الحرم ملجأ آخر، وقرر في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها سربا. السرب بالكسر النفس، من أصبح منكم اليوم آمنا، حديث المعروف. ولا يطلبون فيها دما، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. قال: ثم شرع لهم الهدي والقلائد، فكانوا إذا أخذوا بعيرا وأشعروه دما، أو علقوا عليه قلادة، أو فعل ذلك الرجل بنفسه، لم يروعه أحد حيث لقيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويدخل إخواننا كما حرر صاحب التحرير، يدخل في قوله تعالى والقلائد من حيث كونها قياما للناس، يدخل فيها ما كان يستفيده الفقراء، أيضا زيادة على اللحوم المتعلقة بها، ما كانوا يفتلونه من الصوف فيبيعونه لمن أراد تقليدها، واضح، مما يستفيدونه من خلال الغزل ومن خلال نسج الصوف. وانظروه عند صاحب التحرير، فهو داخل في عموم القيام والصلاح والانتفاع المتعلق بالقلائد. قال تبارك وتعالى: ذلك لتعلموا. اسم الإشارة يعود على ماذا أيها الإخوان؟ اسم الإشارة يعود على الجعل المذكور، ذلك لتعلموا. وهذه العلة يا إخواننا التي أشار الله جل وعلا إليها ليست هي العلة الواحدة في كونه جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض كما نبه على ذلك صاحب التحرير، وإنما أشار الله جل وعلا إليها هنا لحكمة عظيمة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال كلام أهل العلم. قال تعالى: ذلك لتعلموا، قلنا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ يعود على الجعل المذكور، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا، أي ذلك الجعل المذكور لتعلموا، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، العلم المطلق والقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى، القدرة المطلقة، الملكية المطلقة، العلم المطلق، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والذي يعلم السر وأخفى، والذي وسع كل شيء علما، والذي يعلم ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، لا بد أن يشرع لعباده ما يتوافق مع طباعهم وما يتوافق مع مكنونات نفوسهم وما يكون فيه صلاحهم ومصالحهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله تبارك وتعالى جعل القدسية والحرمة لبيت الله الحرام وكذلك للأشهر الحرم، وشرع جل وعلا الهدايا بأنواعها والقلائد لما يعلم سبحانه وتعالى فيها من المصالح لعباده، ولما يعلم جل وعلا تبارك وتعالى في المستقبل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه وبعثته بهذه الرسالة الخالدة التالدة. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، نعم، وأن الله بكل شيء عليم. يقول العلامة ابن عاشور حول وجه دلالة جعل الكعبة وما عطف عليها، وما عطف عليها على كونه تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بعبارة أخرى حتى تفهموا معشر الطلاب، وجه دلالة جعل الكعبة وما عطف عليها على كونه تعالى عالما بما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، ما وجه الدلالة، ما وجه دلالة ذلك الجعل على كونه يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ قال رحمه الله: أنه تعالى أمر ببناء الكعبة في زمن إبراهيم، فلم يدر أحد يومئذ أن إبراهيم اتخذها مسجدا، ومكة يومئذ قليلة السكان، ثم إن الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين إليها. قال: ووقت للناس أشهر القصد إليها وهدايا يسوقونها إليها، فإذا في جميع ذلك، انتبهوا، فإذا في جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة، فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء الله بالإسلام. إذن استفادوا من الكعبة ومن الأشهر الحرم لأنهم كانوا على دين إبراهيم قبل أن يغيره عمرو بن لحي بالإتيان بالأصنام من جدة ومن الشام، كما سيأتي معنا في الدرس القادم تحت قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، فأول من سيب السوائب عمرو بن لحي الخزاعي يوم كانت خزاعة سيدة على مكة قبل قريش كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. فاستفادوا قبل مجيء الإسلام من بيت الله الحرام وما عطف عليه في هذه الآية الكريمة. قال الشيخ رحمه الله: فإذا في جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة، فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء الله بالإسلام، فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد علم ذلك لتعلموا، فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هناك أمة كبيرة، يا أمة الإسلام. قال: وأن ستحمد تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها، وكان ذلك تمهيدا لما علمه من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وجعلهم حملة شريعته إلى الأمم، وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام، كل ذلك جل وعلا يعلمه كما أشرت في التمهيد قبل قراءة كلام الشيخ. وها هنا كلام لطيف جادت به قريحة صاحب الظلال، أهديه لطلابنا وأحبابنا ومتابعينا. قال تحت قوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قال ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم، كلام لطيف. وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات والاستجابة للأشواق والمكنونات، فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم العميقة، علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. ثم قال: إن هذا الدين عجيب. يقول: إن هذا الدين عجيب في توافيه، أي في تواصله، في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعا، وفي تلبيته لحاجات الحياة البشرية جميعا. قال: إن تصميمه يطابق تصميمها، وتكوينه يطابق تكوينها، وحين ينشرح صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق. انتهى كلامه رحمه الله. ذكرنا لكم كلام صاحب التحرير وكلام صاحب الظلال تحت قوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله أن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، لأنه قال ذلك لتعلموا ثم قال وأن الله بكل شيء عليم، واضح؟ وهذا كالتوكيد لسابقه، وهذا كالتوكيد لسابقه. ثم خوف الله جل وعلا عباده وهددهم بعقابه، فقال جل وعلا مكررا لصفة العلم المطلق: اعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه وتجرأ عليه وخالف أمره ولم يستحي منه. اعلموا أن الله شديد العقاب، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن الله واسع المغفرة والرحمة واللطف والصفح والحلم، وأن الله غفور رحيم. غفور على وزن فعول، صيغة مبالغة، كثير المغفرة والرحمة والتجاوز والستر، قد مر معنا هذا كثيرا. حليم، لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل جل وعلا من عصاه بالعقوبة، يفتح له باب التوبة كما جاء في الحديث: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثم بين جل وعلا وظيفة الرسول الكريم: ما على الرسول إلا البلاغ. حصر، ما على الرسول إلا البلاغ، حصر وقصر. لكن قد يقول طالب العلم: هل هذا حصر وقصر حقيقي أم حصر وقصر إضافي؟ وحتى تميزوا بينهما، عندما نقول مثلا لا معبود إلا الله فهذا قصر حقيقي، لا معبود في الحقيقة وفي الواقع إلا الله، واضح؟ لا معبود في الحقيقة والواقع إلا الله، واضح؟ وأما القصر الإضافي، وأما القصر الإضافي فكقولنا مثلا: ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، بمعنى ليس كاتبا، تثبت له فقط الكتاب الشعرية، ما زيد إلا شاعر، أي ليس كاتبا، ولا يعني ذلك أنه ليس ثمة شاعر غيره، واضح؟ فالآية الكريمة يا إخوان فيها القصر إضافي لا حقيقي، إذ إنه صلى الله وسلم عليه وعلى آله ليس عليه البلاغ فقط، بل عليه التعبد لله تبارك وتعالى، وعليه الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما افترضه الله عليه. فهذا في الآية قصر إضافي، فانتبهوا يا معشر الطلاب الكرام. ما على الرسول إلا البلاغ، إلا تبليغ رسالة ربه وتوصيلها إلى عباده، ما على الرسول إلا البلاغ. وفي هذا إشارة إلى بيان وظيفته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الكافرين وللعالمين أجمعين، أنه عليه الصلاة والسلام ليس إلها وليس ربا وليس ملكا وليس إلا مخلوقا، قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة واختاره لرسالة ربه، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ما على الرسول إلا البلاغ، وقال إن عليك إلا البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. ثم أكد العلم المطلق والإحاطة المطلقة، فقال والله يعلم ما تبدون، أي وما تظهرون، والله يعلم ما تظهرون، الإبداء الإظهار، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي وما تخفون. يلحظ قارئ القرآن، يلحظ الذي يقرأ القرآن بقلبه لا بقالبه فقط، أن هذه الآيات ذكرت فيها صفة العلم مرات، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم، ذكرت 5 مرات من أجل مراقبة الله تبارك وتعالى. نستفيد منها درسا عظيما، وهو مراقبة الله جل وعلا والحياء منه وتعظيمه وإجلاله. ونتذكر من الآيات الدالة على المراقبة قوله في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تخوضون فيه. وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. راقبوا ربكم يا معشر الطلاب ويا معشر المسلمين، تفاعلوا مع آيات القرآن كما قال عبد الله بن مسعود: حركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب. ورحم الله من قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تفعل عنه يغيب، سبحانه جل وعلا. وقد يقول قائل: إذا كان يعلم المخفيات فلماذا تذكر المظهرات؟ لأنه قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فإذا كان يعلم جل وعلا المخفيات فمن باب أولى أن يعلم المظهرات، فلماذا يذكر الإبداء في القرآن الكريم؟ أجاب عن ذلك بعض أهل العلم فقال: المقصود منه التعميم والشمول. المقصود من قوله تعالى والله يعلم ما تبدون التعميم والشمول، مع قوله وما تكتمون، قال المقصود منه التعميم والشمول. قال: وإلا فالغرض هو تعليمهم أنه سبحانه يعلم ما يسرونه، وأما ما يظهرونه فلا يظن أنه لا يعلمه، فلا يظن أنه لا يعلمه. هذه عبارة صاحب التحرير حيث انتبه إلى هذا الملحظ فأجاب عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. معلوم أن الكفار كانوا يتفاخرون بكفرهم وشركهم وضلالهم، حتى إنهم يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به، فكانوا يقولون له: عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا. فكانوا يتفاخرون به، بما هم عليه ويتفاخرون بالكثرة. فالله تبارك وتعالى لقنهم درسا ولقن البشرية كلها درسا، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا يستوي الخبيث والطيب. واللفظ عام يا إخواننا، اللفظ عام، قل لا يستوي الخبيث والطيب. وقبل أن نتحدث عن أنواعه نقف مع معناه، ما هو الخبيث وما هو الطيب. الخبيث أيها الإخوان أصله في العربية كما مر معنا في سورة البقرة، أصله ماذا؟ الرديء. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من الرداءة. إنسان إلى بيت صدق صدق شيء حاجة مزينة، لا تقصدوا الرديء الذي لا تميل إليه نفوس الناس فتتصدقوا به، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأصل الخبيث يعود إلى الرداءة في اللغة العربية، فمعناه هنا كما يقول الراغب في المفردات، معناه كل مكروه رداءة وخساسة. الخبيث هو كل مكروه رداءة وخساسة، سواء كان محسوسا أم معقولا، أي سواء كان ماديا أم معنويا كما نعبر في زماننا هذا، والمتقدمون كانوا يعبرون بالمحسوسات والمعقولات، سواء كان محسوسا أم معقولا، ويتناول الباطل في الاعتقاد والصدق في المقال. والصدق في ماذا؟ والصدق في المقال والصلاح في الفعال، أو عفوا، ويتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال، وماذا؟ ويتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال. لا إله إلا الله. إذن كل مكروه لرداءته وخسته، سواء كان ماديا أم معنويا، ويتناول ماذا؟ جميع العقائد الباطلة، عقائد اليهود والنصارى وعقائد المبتدعة كالرافضة والجهمية والمعتزلة، وهلم جرا من العقائد الباطلة إلى زماننا هذا، كل ذلك يدخل في عموم الخبيث. وماذا أيضا؟ والكذب في المقال والقبيح في الفعال، واضح؟ وعكسه الطيب، وعكسه الطيب، وبضدها تتميز الأشياء كما هو معروف. إذن هو الحسن المحبوب المرضي في الشريعة، المرضي في الشريعة وفي الفطر السليمة والعقول المستقيمة. فالطيب الذي ترضاه الشريعة والفطرة السليمة والعقول المستقيمة، فهذا هذا حسن وهذا طيب، هو الحسن المحبوب المرضي في الشريعة والفطرة السليمة والعقول المستقيمة. ويتناول ماذا؟ يتناول يا إخواننا الصحيح في الاعتقاد والصدق في المقال والصلاح في الفعال، لأنه ضد الخبيث كما ذكرنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إذن يا إخواننا يدخل في الآية الإيمان والكفر، فالإيمان طيب والكفر خبيث بأنواع الكفر، ويدخل فيها الحلال والحرام، ويدخل فيها المعصية والطاعة، ويدخل فيها العلوم بأنواعها، العلوم الطيبة والعلوم القبيحة. فاللفظ عام كما قال أهل العلم، وأقرأ عليكم عبارة الإمام الأندلسي أبي حيان في البحر المحيط من باب تطعيم الدرس بكلام العلماء، يقول رحمه الله: الظاهر أن الخبيث والطيب، قد سبق العلماء إلى هذا كالقرطبي، لكن اخترت لكم عبارة أبي حيان النحوي المعروف، يقول: الظاهر أن الخبيث والطيب عامان، فيندرج تحتهما المال وحرامه، وصالح العمل وفاسده، وجيد الناس ورديئهم، وصحيح العقائد وفاسدها. ونظير هذه الآية قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. استدل بآية الأعراف الآتية معنا إن شاء الله. ثم قال تعالى: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل يا محمد لا يتساوى، لا يستوي ولا يتساوى الخبيث والطيب، لا يتساوى الإيمان والكفر والمعصية والطاعة والسنة والبدعة والحلال والحرام وطيب العلوم ورديئها وطيب الأفكار وقبيحها إلى غير ذلك مما يدخل في هذا العموم. واضح؟ ولو أعجبك، الخطاب لمحمد والمراد أمته كما قال علماؤنا، كما مر معنا في مثل هذا التركيب كقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، كما مر معنا في سورة البقرة. الخطاب له والمراد أمته، والمراد أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولو أعجبك كثرة الخبيث، وفي قوله ولو أعجبك كثرة الخبيث تنفير، زيادة تنفير من كل قبيح. أحيانا الإنسان قد يتأثر بالكثرة، يرى أن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان، يرى أن أهل المعصية أكثر من أهل الطاعة، يرى أن أهل الشهوات أكثر من غيرهم، فيتأثر من خلال ما يرى. واضح؟ فأراد ربنا جل وعلا أن يصحح هذا المفهوم، وخصوصا إذا رأى أهل الغنى من العصاة، هذا مرادي من الاستدلال من ذكر هذه الجملة. فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بذلك. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات، هم أصحاب كل قبيح، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، ثم وصفه بالعظمة، أن تميلوا ميلا عظيما. ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم أوصى جل وعلا، أوصى المؤمنين فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. قد مر معنا الحديث عن التقوى كثيرا، أن تأتمر بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر وحذر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تعبده على وفق ما قنن وقرر سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة. سمي العقل لبا لأنه أفضل ما في إنسان، العقل به يتميز الإنسان عن الحيوان، به يكون مكلفا، افعل ولا تفعل، إذا كان مجنونا فليس بمكلف. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اللب محمود دائما. واضح؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي فاتقوا الله يا أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة. في ماذا؟ في تحري ماذا؟ في تحري الطيب من الخبيث. قال صاحب روح المعاني: فاتقوا الله في تحري الخبيث. وقال: وإن كثر وآثر، أي وفضل الطيب وإن قل. إنسان لا ينبغي أن يميل مع المائلين. واضح؟ قال رحمه الله: فإن مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة. قال: فإن مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة، هذا خير أحسن طيب، وهذا رديء. فإنما دار الاعتبار بماذا؟ بالخيرية والرداء لا الكثرة والقلة. فإنما دار الاعتبار الخيرية وماذا؟ والرداءة لا الكثرة والقلة. ثم قال رحمه الله: وفي الأكثر يقول: وفي الأكثر أحسن كل شيء أقله. أحسن كل شيء ماذا؟ أقله. ثم جاء ببيت شعري يزيد ذلك بيانا وتوضيحا، قال: والناس ألف منهم كواحد، والناس ألف منهم كواحد، حال بحال، لكن انتبه ماذا سيقول: وواحد كالألف إن أمر عنا، إن أمر شق وصعب ونزل بالإنسان واحد كالألف، وواحد كالألف إن أمر عنا. وهذا يذكرني بقوله عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وضبط بالألف واللام، والناس كالإبل المئة. بمعنى إنسان إذا أراد أن يسافر عنده مئة من الإبل، ليختار جملا أو ناقة تصلح للسفر لا يكاد يجد الراحلة اللائقة بالمقام ليسافر عليها. فكذلك الإنسان في حياته عنده أصحاب كثيرون وعنده أصدقاء كثيرون، عند الامتحان وعند نزول أمر به لا يكاد يجد من هؤلاء المئة مثلا من يعتمد عليه عند البلاء وعند الامتحان وعند الشدائد. كما قال الشاعر: ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. قال: ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وأمنا عائشة رضي الله عنها لها كلام يحسن بنا أن نذكره تحت هذه الآية: اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قالت رضي الله عنها: قالت: ما تمتع الأخيار بشيء إلا وتمتع الأخيار بمثله وزادوا عليه رضا ربهم، وزادوا عليه رضا ربهم. إذن قل: لا يستوي الخبيث والطيب، لفظ عام كما ذكرنا. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أصحاب العقول السليمة في تحري الطيبات والبعد عن القبائح، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، رجاء أن تكونوا من المفلحين لأجل أن تفلحوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلني وإخواني والسامعين من المفلحين يا رب العالمين. ومر معنا الحديث عن الفلاح وهو النجاح. نختم بالآية الأخيرة في درس الليلة، وهي الآية الثانية بعد المئة، وهي على شكل نداء: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهي الآية، وهي النداء الرابع عشر، لأنني قد قلت لكم في الدروس الماضية حوت هذه السورة 16 نداء، فبقي لنا نداءان في الدروس القادمة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها، هذه الآية الثانية بعد المئة. إذن بقيت لنا آيتان: الواحدة بعد المئة والثانية بعد المئة. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ذكر المفسرون روايات متعددة في سبب نزولها، منها وأبرزها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أكثر عليه في السؤال، فدخل عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال لهم عليه الصلاة والسلام: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. بعد أن دخل عليه الصلاة والسلام مغضبا: فوالله ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أين مدخلي؟ أسأل الله السلامة والعافية. فقال: النار. أين مدخلي؟ فقال النار. نسأل الله السلامة والعافية. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم تغمكم وتحزنكم. لا إله إلا الله. ثم قام عبد الله بن حذافة، وكان إذا لاح أي إذا خاصم يدعى إلى غير أبيه. فقام عبد الله بن حذافة الصحابي المعروف فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أبوك حذافة. فارتاح رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الروايات سأله رجل قال من أبي يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام سالم مولى شيبة، سالم مولى شيبة. إذن الروايات فيها عبد الله بن حذافة سأله عن أبيه من أبي يا رسول الله، وسأله رجل أيضا من أبي يا رسول الله، فقال له سالم مولى شيبة. وفي رواية كما سمعتم في الصحيح أن رجل قال له أين مدخلي؟ فقال له النار. أسأل الله السلامة والعافية. وذكر بعض المفسرين أن المنافقين قبحهم الله، كان أحدهم يقول له أين ناقتي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ويقول له أحدهم ماذا سألقى في سفري، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وكل هذه أسئلة ممنوعة. وروى الإمام الدارقطني والترمذي عن علي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج، قرأت بالفتح والكسر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ وفي رواية قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الثالثة لو قلت نعم لا وجبت. فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإمام القرطبي بعد أن ذكر أسباب نزولها قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع فيكون السؤال قريبا بعضه من بعض. نعم، فيكون السؤال قريبا بعضه من بعض، إلا أن القرطبي لم يذكر الرواية المتعلقة بالمنافقين. نعم، لا تسألوا عن أشياء. الله جل وعلا خاطب المؤمنين ونهاهم أن يسألوا الأسئلة الممنوعة التي فيها الإحراج للنبي عليه الصلاة والسلام التي ليس فيها فائدة. فالمعنى الإجمالي للآية يا إخوان لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لا حاجة لكم بها ولا فائدة فيها. واضح؟ ولا فائدة لكم في السؤال والتنقيب عنها، فإن تظهر لكم إن تبد لكم، فإن تظهر لكم تسؤكم أي تحزنكم وتغمكم، سواء كانت تكاليف شرعية شاقة كقولهم أفي كل عام يا رسول الله، أو كانت أمورا خاصة كقول الرجل أين مدخلي يا رسول الله، والجواب كان شديدا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام النار، والحديث في الصحيحين، وكان في غنى عن ذلك. وكذلك من يسأل عن أبيه لو أجيب بجواب محزن يكون ذلك شاقا عليه ومحرجا له في المجتمع. فلذلك نهاهم الله تبارك وتعالى عن هذه الأسئلة التي لا حاجة لهم إليها ولا فائدة لهم فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن أشياء، قد يقول طالب العلم لماذا منعت من الصرف؟ منعت من الصرف يا إخواننا لأن فيها ألف التأنيث، ومعلوم في علم العربية أن ألف التأنيث كما قال ابن مالك فألف التأنيث مطلقا منع، فألف التأنيث مطلقا منع كحبلى وليلى وصحراء وحمراء وكذلك كما هنا عن أشياء، فالألف والتأنيث، فألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقا كما ذكر ابن مالك، فألف التأنيث مطلقا منع. ولعلماء العربية وعلماء النحو كلام في هذه اللفظة، فمذهب الإمام الخليل وتلميذه سيبويه أن لفظة أشياء مفرد مراد به الجمع، مراد به ماذا؟ مراد به الجمع، مثل طرفاء وحلفاء. قالوا يا إخواننا، والهمزة فيها للتأنيث. قالوا وأصلها أصل أشياء شيئا، اجتمعت فيها همزتان بينهما ألف، قبلهما حرف علة، همزتان بينهما ألف شيئا قبلهما حرف علة، جميل، على وزن ماذا؟ على وزن فعل شيئا. ما الذي سيقع في شيئا؟ سيقع فيها القلب، وذلك بتقديم ماذا؟ وذلك بتقديم اللام على الفاء، بتقديم اللام على الفاء، فيصير على وزن ماذا؟ فيصير على وزن لفعاء أشياء، قدمت اللام على الفاء، واللام همزة، فقدمت على الفاء التي هي ماذا؟ التي هي الشين، فصارت لفعاء أشياء. وأما الهمزة الثانية فهي للتأنيث، وهي المانع من الصرف. إذن وقع في هذه اللفظة القلب، وذلك بتقديم اللام على الفاء. وأما مذهب الفراء فقالوا أشياء مفردها شيء ثم خففت، مفردها شيء ثم خففت إلى شيء، كميت ميت، واضح؟ قالوا مفردها شيء كهين، وهين يجمع على أهونا، واضح؟ فقالوا أصلها أشياء على وزن أفعل كهين أهونا، واضح؟ فما الذي وقع في هذه الكلمة؟ الذي وقع فيه يا إخواننا، وقع فيه أن الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة أشياء أفعل التي هي لام الكلمة، هذه الهمزة قلبت ياء، فصار أشياء، قلبت الهمزة ماذا؟ قلبت الهمزة ياء، ثم حذفت الياء الأولى التي هي عين الكلمة، فصار أشياء. هذا هو مذهب الفراء رحمه الله تعالى، أي خففوه بماذا؟ خففوه بقلب الهمزة ياء، ثم حذفوا الياء الأولى فصار على وزن أفلاء، بعد أن قلبوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة، قلبوها ياء، حذفوا الياء الأولى أشياء، حذفوا الياء الأولى التي هي عين الكلمة، وقلبوا اللام التي هي الهمزة، قلبوها ياء كما ذكرت لكم. ينبغي لطلاب العلم أن يعوا علم التصريف، هذا يسمى علم التصريف، نعم. فصارت على وزن أفلاء. لا تسألوا عن أشياء، والمفعول محذوف، مفعول الفعل تسألوا محذوف، أي لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسألوا أبا بكر ولا عمر ولا مؤمنا من المؤمنين عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال تعالى وإن تسألوا عن هذه الأشياء الصعبة، سواء تعلقت بالتكاليف الشرعية الشاقة أو تعلقت بالأمور الخاصة أو العامة، وإن تسألوا عنها حين نزول القرآن تظهر لكم، واضح؟ يظهر لكم جوابها، فتقعوا في المشقة والحزن والغم الشديد. نطعم درسنا هذا بكلام للإمام ابن عبد البر، نقله الإمام القرطبي في تفسيره، قال رحمه الله: السؤال اليوم لا يخاف منه. في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي فإنه لا يخاف من السؤال. قال الإمام القرطبي نقلا عن الإمام ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. قال: فشفاء العي السؤال. قال: ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله بعدها، قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فيه غموض. يريد أن يجيب عن هذا الغموض. قال: فيه غموض، وذلك أن في أول الآية النهي عن السؤال، ثم قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، فمنعه في الأول وأبحه في الثاني، واضح؟ قال مجيبا رحمه الله: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مست الحاجة إليه، فحذف المضاف. قال: ولا يصح حمله على غير الحذف. ثم قال: قال الجرجاني رحمه الله: الكناية في عنها ترجع إلى أشياء أخرى، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم. ثم قال: ثم جعلناه في نطفة، أي ابن آدم، لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين عليه السلام. قال مثله. قال: لكن لما ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله، وعرف ذلك بقرينة الحال. قال: فالمعنى وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم أو مست حاجتكم إلى التفسير فإذا سألتم فحينئذ تبدلكم. قال رحمه الله: فقد أباح هذا النوع من السؤال، ومثاله أنه بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والحامل، ولم يجري ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل، فسألوا عنها فنزل واللائي يئسن من المحيض. فالنهي إذن في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال عنه، فأما ما مست الحاجة إليه فلا. انتهى نقله عن الإمام الجرجاني رحم الله الجميع. قال تعالى: قد سألها، في الآية الثانية بعد المئة، قد سألها قوم قبلكم. سألها، قال العلماء على حد في مضاف، أي قد سأل أمثال هذه الأسئلة، أمثال هذه المسائل قوم قبلكم، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها وقالوا ليست من عند الله. قال العلماء: وذلك كسؤال قوم صالح، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة. معلوم أن قوم صالح اقترحوا الناقة على نبي الله صالح بأن يخرجها لهم من الصخرة، فلما أخرجها الله جل وعلا وكانت معجزة لصالح عقروها وكفروا بها، فانتقم الله منهم فأرسل عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كما تقرأون في سورة الأعراف وفي سورة هود، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك ما يتعلق بمائدة النصارى، وقال أن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية كفروا بها، فانتقم الله منهم، لأن الله ماذا قال؟ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ويدخل في عموم الأسئلة المقترحة من قبل الأقوام الماضين، يدخل في ذلك قصة البقرة، كما مر معنا في سورة البقرة، ما هي، ما لونها، إلى آخره. كما يدخل في ذلك ما يتعلق بقريش قبحهم الله، اجعل لنا الصفا ذهبا، وما يتعلق بانشقاق القمر، طلبوا منه أن يشق القمر فحقق الله له هذه المعجزة العظيمة المذكورة في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر. كل هذه المسائل نهى الله عنها، نهى الله عنها الصحابة الكرام. واضح إخواني الكرام؟ قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها. الباء السببية، أصبحوا بها أي أصبحوا بسببها كافرين. نسأل الله السلامة والعافية. ونختم لكم بكلام للإمام الشاطبي في الموافقات، جمع رحمه الله 10 مواضع يكره فيها السؤال، ونريد أن نطعم درسنا بكلامه رحمه الله تعالى. قال: الإكثار من الأسئلة مذموم. قال: والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. إلى أن قال رحمه الله: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم ويحفظوا منه العلم. وقد ذكر هذا رحمه الله في المجلد 4 من الموافقات. ثم قال رحمه الله: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع، نذكر منها 10 مواضع. أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين، هذا مكروه. السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: من أبي؟ هذا لا ينفع. وروي في التفسير أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لم يجبهم عن ذلك السؤال إذ لا منفعة لهم فيه، أنه متعلق بعلم الهيئة وعلم الفلك، وإنما أجابهم عما لهم فيه نفع كما تعلمون وكما مر معنا في سورة البقرة. قال: فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين. ثم ذكر الموضع الثاني، قال: وثانيها أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، أي أدرك، مراده بقوله بلغ أدرك، كما سأل الرجل عن الحج أكل عام، مع أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، يقول الشاطبي رحمه الله. قال: ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله تعالى: إن الله يأمركم وأن تذبحوا بقرة، ما كان عليهم أن يقولوا ما هي ما لونها إلى آخره. قال: وثالثها السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، يعني ما محتاجش ليه في الوقت. قال: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم. قال: وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، وقوله عليه السلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. ورابعها من الأسئلة المكروهة إخواني، ورابعها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات، ولولا ضيق الوقت لعلقنا على هذا. وخامسها أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات. تعبدات لا يسأل الإنسان عن لماذا المغرب 3 ركعات، لماذا نطوف بالبيت 7، هذه مسائل تعبدية لا تدرك عللها. قال: وخامسها أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. وسادسها أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: ولما سئل الرجل: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قصة المعروفة في كتاب الطهارة، لما سأله بعض الصحابة عن ذلك زعما منهم أن الماء سينجس أو ينجس بشرب السباع منه، فعمر رضي الله عنه قال له: لا تخبره فإنا نرد على السباع وترد علينا، مما يدل على طهارة الماء، وهذا معروف في كتاب الطهارة. وسابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد: أعراقي أنت، في القصة المعروفة. وقيل لمالك بن أنس فالرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قيل لمالك الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. وهذا حالنا مع مرضى صحيح البخاري في زماننا هذا. نحن عندنا اليقين في البخاري ومسلم، إذا كنت صاحب شبهة وصاحب مرض فذهب إلى مريض مثلك لتجادله. وثامنها السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك دل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال وأخرج الدارمي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل، من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع التنقل، يتنقل بين المذاهب حتى لا يبقى له دين، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء، قال ومن الأسئلة المكروهة من سأل مالكا عن صفة الاستواء، فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال الشاطبي وتاسعها السؤال عما شجر بين السلف الصالح، نعم هذا مما لا ينبغي السؤال عنه، ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه، عما جرى بين السلف الصالح. وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني، واضح. وعاشرها وهو الأخير قال سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقال عز وجل بل هم قوم خصمون، وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ثم قال الإمام الشاطبي بعد أن ذكر هذه العشرة قال هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، ذكرنا هذه الأمور يا إخوان في خاتمة تفسيرنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها والله غفور حليم، فالله تبارك وتعالى عفى عنها، فلماذا السؤال عنها؟ والله غفور رحيم واسع الرحمة والمغفرة حليم لا يعاجل بالعقوبة كما مر معنا تفسيره في الآية السالفة. قال الإمام الشاطبي بعد ذلك هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها، يقاس عليها ما سواها. قال وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن المراء في القرآن كفر. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال وأشباه ذلك في الآيات والأحاديث، فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه. انتهى من الموافقات من المجلد الرابع، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وسامحوني إن أطلت عليكم. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الإخلاص، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.